قبل ما حد يصبحنا. والله أنا مش قادر أفكر دلوقتي، أنا مش قادر أفكر دلوقتي يا أخواتي. خليها نايمة، خليها نايمة مطرحها لما أرجع بعد المسرح وهناك أشوف إخواني أسألهم عن حل. أنت لازم تجنن. إزاي؟ إحنا لازم نشوف حل دلوقتي، دلوقتي حالا. اسمع عم أقول لك. أنا عندي فكرة. قول يا زكية قولي. أنا هصوت دلوقتي حالا. لما الجيران أقول لهم لما يجوا البركة فيكم، الست جمالات ماتت. طلع منها السر الإلهي وهي واقفة بتكلمني. أنت تقول كمان كده. قلت إيه؟ دي فكرة غلط يا زكية، أنت ناسية إن الدكتور لازم حيكشف عليها، حيلاقي مطرح البنية معلن ويعرف انها مقتوله. وبعدين اعمل ايه؟ خلصني. في حل واحد. ايه هو؟ قول لي عليه. نشيل الجثه ونسحبها لحد شقتها وندخلها جوه ونقفل الباب، ولا من شاف ولا من دري. تمام، هي دي الفكره. يلا يلا قدامي. يلا شيل. ايوه. انا عارفه المصيبه دي جات لي منين. من ايدك يا زكية، من المرزبة. يلا شيلي يا اختي معايا، شيلي. بس استني استني لما اعدلها على القبلة. يا سيدي شيل معايا ونبقى نعدلها تحت. يلا يا مالها تقيلة كده. ما هو دايما الاتيل يتقل. بلاش الكلمة دي، فاصلي سايبة يا عطية. على مهلك على مهلك. ايوه حسبي حسبي راسها تتخبط في الباب وتتعور. أوب. نزلي واحدة واحدة بس. ادي شقتها، مددها في الطرقة. ايوه الله، يا نهار زي بعضه. ايه في ايه؟ الباب يا عطية، باب شقتها مقفول. مقفول؟ وبعدين؟ ده انا ما عملتش حساب الحكاية دي، هندخلها الشقة ازاي؟ خلاص خليها هنا. وده معقول؟ انا ايه، انا ايه اللي جرى لعقلي؟ إيه؟ ما هو لازم المفتاح معاها، ضروري قفلت شقتها وشال المفتاح في صدرها. ايوه هاتوا يا عطيه. لا لا لا لا، عيب، انا ما اقدرش احط ايدي في صدر واحده ست. هات المفتاح انت يا زكيه. طب اوعى واسع. إيه؟ الله الله، هو فين؟ هو فين مخبيه؟ فين ده؟ مش في صدرها. إيه؟ شوفي في جيبها. اما اشوف. الله، انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ومين دي اللي بتفتشوه؟ يا خرابي، الحاج متولي شافنا. ورايا عطية، ورايا. اقف انت وهي، اقف انت وهي. يا نهار زي بعضه كده برضه. يا ناس يا هو، الست كمالات انقتلت، قتلتها زكية وجوزها. يا ناس يا هو. الحمد لله هربنا. ايوه بس هنروح على فين يا زكيه؟ اي حته نستخبى فيها. انت ما سمعتش الحاج متولي قال ايه لما شافنا بنفتشها وهي متلقحه على البسطه؟ ايوه فاكر، لسه صوته في وداني. ده قاعد يزهق ويقول يا ناس يا هو، الست جمالات اتقتلت، قتلتها زكيه وجوزها. بس بس بس بس بس، احسن اعصابي انتهت. المهم دلوقتي رايك ايه؟ نسافر. نسافر؟ أمال نستنى لما نقع في إيد البوليس نروح نعيش في أي بلد تانية؟ طيب وشغلي؟ الفرقة يا زكية، أنت عارف الممثل مش ممكن يقدر يتأخر عن شغله، الستارة فضل عليها ربع ساعة. ستارة إيه وملاية إيه يا راجل؟ ده إحنا البوليس ورانا دلوقتي، عاوزهم يقفشوك وأنت على المسرح؟ يا ساتر يا رب. طيب والعمل؟ نسافر زي ما بقولك على أي بلد، نروح حتة لحد يعرفك فيها ولا يعرفني. طيب والشقة بتاعتنا، العفش والهدوم؟ وعلى فكرة ده احنا سيبنا الباب مفتوح واحنا بننزل الجثة. ما تقولش الكلمة دي تاني في عرضك. سيبك، احنا اللي يهمنا دلوقتي حياتنا، لا شقة ولا عفش. يا دي المصيبة اللي وقعنا فيها، وفي دقيقة. يعني كان لازم تضربيها بإيدك يا زكية. إيدك دي مرزبة يا زكية، اسأليني أنا. بس بقى، وقف تاكسي، يلا بينا على المعطة، يلا ما فيش وقت. خلاص نروح طنطا. طنطا؟ ايوه طنطا، نستخبى هناك ونشوف طريقه نعيش بيها. ما حدش يوصل لنا؟ ما تقلقش. اسمعي يا زكيه. نعم. يا سلام، دي اول مره تقولي لي فيها نعم، كان نفسي اسمعها.

الهاربة. تقليد عباس الأسواري كتب التحية كاليوكا تلحين زكي الكاوي كتب عبد الوارث عصر إخراج محمد متواري.